أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 13 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في مبحث الحروف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحروف إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا، وإن للشرط وللنفي وللتوكيد، وأو للشك وللإبهام وللتخير، ولمطلق الجمع وللتقسيم، وبمعنى إلى وللإضراب. من المباحث التي جرت عادة الأصوليين أن يتكلموا فيها، والتي ترد في الأدلة كثيرا، لكن الأصوليون لم تفيضوا في سردها ولا في الكلام عن معانيها، لأن لذلك علما خاصا. وابن الحاجب رحمه الله تعالى بحث في الواو العاطفة دون غيرها، ولم يتكلم عن شيء من الحروف البت، تكلم فقط عن هذا الحرف. أما بالنسبة لصاحب الأصل تاج الدين السبكي رحمه الله، فقد أكثر من هذه الحروف، واستقصى معاني بعض هذه الحروف في كتابه جمع الجوامع، مما لا يلائم هذا المختصر، وأورد مع الحروف بعضا من الأسماء، وأطلق الحروف على الكل، رغم أن هناك بعض الأسماء إلا أنه أطلق الحروف على الكل من باب التغليب. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الحروف، يعني هذا مبحث الحروف الذي يحتاج إليه الفقيه، يحتاج الفقيه إلى معرفة هذه المعاني لاستنباط الأحكام الشرعية. فقال رحمه الله تعالى: إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. أول هذه الحروف التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى إذن، وإذن تكتب بالنون وتكتب كذلك بالألف، تقول إذن بالنون وإذن بالألف، كلاهما صحيح. واستفاض العلماء في الكلام عن الفرق بينهما، لكن الأصح والله أعلم أنه لا بأس بكتابتها على هذا النحو أو ذاك. وحرف إذن حرف جواب وجزاء، حرف إذن حرف جواب وجزاء، ذلك لأن الكلام الذي تدخله يكون جوابا، وكذلك يكون جزاء لمضمون كلام آخر، يكون جوابا ويكون جزاء لمضمون كلام آخر. مثال ذلك: لو قال لك شخص سأساعدك، فقلت له إذن أكرمك، طيب لما يقول له ذلك ويرد عليه بهذا الجواب، ما فائدة إذن التي جاءت في هذه الجملة؟ جاءت إذن في هذه الجملة من باب أولا الجواب، وكذلك من باب ذكر الجزاء على هذه المساعدة. فلما عرض عليه المساعدة كان جواب ذلك والرد على ذلك وجزاء هذا الأمر هو وقوع الإكرام. هذا الشخص قد جاوب على عرض المساعدة، وكذلك جزى على هذه المساعدة بوعده بالإكرام. طيب، كلمة إذن هل تأتي للجزاء والجواب غالبا، ولا تأتي للجزاء والجواب دائما؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها، فقال: قيل دائما وقيل غالبا، يعني من العلماء من يقول إذن تأتي للجواب والجزاء دائما، ومن العلماء من يقول إذن تأتي للجواب والجزاء على وجه الغالب أو الأغلبية، يعني على الأغلبية، يعني أحيانا لا تأتي للأمرين بل لأمر واحد من الأمرين. مثال ذلك: قال لك مثلا شخص أحبك، فأجابه آخر فقال إذن أصدقك، يبقى هنا أجابه ولا جزاه على ذلك على المحبة؟ هنا أجابه فقط، يبقى جاءت إذن وأريد بها الإجابة دون الجزاء. فمن العلماء من يقول تأتي للجواب والجزاء دائما لا يمكن أن ينفك عن بعضهم البعض، ومن العلماء من قال تأتي غالبا للجزاء والجواب، وإلا فهناك بعض الصور تأتي إذن لمجرد الجواب فقط وليس للجزاء كما في هذا المثال الذي ذكرناه الآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن للشرط وللنفي وللتوكيد. حرف إن أيضا من الحروف التي تأتي لمعان متعددة، فيأتي إن ويراد بها الشرط. وإيه معنى الشرط؟ معنى الشرط يعني تعليق أمر على آخر. الشرط معناه تعليق أمر على آخر، فتأتي إن للشرط، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الآن المغفرة معلقة على إيش؟ على انتهاء هؤلاء عن الكفر بالله سبحانه وتعالى ومحاربة دينه إلى آخره. فجاءت هنا إن شرطية، جاءت شرطية، هذا هو المعنى الأول. وتأتي إن كذلك بمعنى آخر، تأتي إن للنفي. مثال ذلك قول الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور. وقوله عز وجل حاكيا عن المنافقين أنهم قالوا: إن أرادنا إلا الحسنى. يعني إيه إن أرادنا إلا الحسنى؟ يعني إيه إن الكافرون إلا في غرور؟ يعني ما الكافرون إلا في غرور، وما أرادنا إلا الحسنى. فجاءت هنا إن بمعنى ما النافية، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث لإن تأتي للتوكيد، تأتي إن للتوكيد. وإذا جاءت إن للتوكيد ننتبه، لأن هذه مسألة مهمة، إذا جاءت إن للتوكيد فتأتي زائدة، لكنها بلا شك تفيد معنى، مش معنى أنها زائدة زي ما نبهنا على هذه المسألة قبل ذلك، مش معنى كده أن هي يعني حشو ولغو، لا، لها معنى وهو إفادة التوكيد. فتأتي إن للتوكيد وهي التي تكون زائدة، وأكثر زيادتها بعد ما النافية. مثال ذلك: ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، هي العبارة يمكن أن تكون هكذا: ما زيد قائم، يعني ينفي قيام زيد، لكن أراد أن يؤكد هذا النفي فأكد ذلك بكلمة إن، فقال: ما إن زيد قائم. فهنا جاءت للتوكيد، فمعنى ما إن زيد قائم يعني ما زيد قائم، لكن من باب التوكيد. قال الشيخ رحمه الله: وأو للشك وللإبهام وللتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب. وهذا هو الحرف الثالث من حروف المعاني التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى، حرف أو. والمقصود بأو هنا يعني أو العاطفة، وأو العاطفة ترد أيضا لمعاني. المعنى الأول: تأتي أو للشك، للشك من المتكلم، تأتي أو للشك من المتكلم. ودي برضو مسألة مهمة، عدم العلم بمعاني كلمة أو يوقع أحيانا في اللبس. فبنقول أول هذه المعاني الشك من المتكلم، مثال ذلك: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يبقى هنا أو جاءت للشك، يعني وقعوا في الشك في المدة التي مكثوها في الدنيا. المعنى الثاني: تأتي أو للإبهام على السامع، مثال ذلك قول الله عز وجل: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. هل هنا جاءت للشك؟ لا طبعا، الكلام هنا من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتصور ذلك منه جل وعلا، وإنما جاءت أو هنا بحسب ما تقتضيه لغة العرب من أجل الإيهام على السامع. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أن المتكلم الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم الزمن الذي سيقع فيه ذلك إذا أراد، صح ولا لا؟ يعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، يعلم هذا الزمن الذي سيقع فيه أمره عز وجل، لكن أراد سبحانه وتعالى إخفاء ذلك على السامع، فقال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. يبقى ده المعنى الثاني. المعنى الثالث لكلمة أو تأتي للتخير، وهذه من أشهر المعاني. أو يراد بها التخير فيما إذا وقعت بعد طلب، فيما إذا وقعت بعد طلب. مثال ذلك: تزوج هندا أو أختها، أو يطلب منه أن يتزوج من هند أو يتزوج من أختها، فجاءت هنا للتخير. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخير، من حنث في يمينه هو مخير بين الإتيان خصلة أو بخصلة من هذه الخصال الثلاث، إذا أعتق رقبة أجزأه ذلك ولو كان قادرا حتى على الإطعام والكسوة، أو لو جاء مثلا وأطعم أجزأه ذلك، أو لو جاء مثلا وكسى 10 مساكين أيضا أجزأه ذلك. فأو هنا جاءت على التخير. طيب، المعنى الرابع لكلمة أو تأتي لمطلق الجمع، تأتي أو لمطلق الجمع، يعني تأتي كالواو، كما في قول توبة ابن الحمير: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، أو عليها فجورها، يعني وعليها فجورها. أيضا جاءت هنا بمعنى الجمع، يعني سواء وقع مني التقوى أو وقع مني الفجور فهذا على نفسي وهذا لنفسي. طيب، تأتي أو، وهذا هو المعنى الخامس لهذه الكلمة، تأتي أو ويراد بها التقسيم، ويراد بها التقسيم. مثال ذلك: تقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني أقسام الكلمة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. فجاءت هنا بمعنى إيش؟ جاءت هنا بمعنى التقسيم. المعنى السادس لأو تأتي بمعنى إلى. مثال ذلك: لألزمنك أو تقضيني حقي، يعني إلى أن تقضيني حقي. واضح الآن؟ فإذا إلى أو هنا جاء بمعنى إلى. ومن ذلك أيضا هو المعنى السابع لهذه الكلمة، كلمة أو تأتي بمعنى بل، التي هي للإضراب، تأتي أو بمعنى بل للإضراب. ومن ذلك قول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كلام هنا عن مين؟ ممتاز يا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليه، قوم يونس عليه السلام. كلام هنا عن يونس لما ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، ونادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، يونس عليه السلام، أحسنتم، جاءت هنا للإضراب: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. 100,000 يعني على اعتقادهم هم، لكن في حقيقة الأمر هم كانوا أكثر من ذلك، فقال الله عز وجل: بل يزيدون، يعني هم كانوا أكثر من 100,000. فهذه معاني كلمة أو. قال الشيخ رحمه الله: وأي بالفتح والتخفيف. والشيخ رحمه الله تعالى ضبط هذه الكلمة لأن الشيخ ذكر بعد ذلك أي، فأراد أن يفرق بين الكلمتين، كلمة أي وأي، هذه تأتي لمعنى وأي تأتي لمعنى مغاير. فقال: وأي بالفتح والتخفيف، قال للتفسير: ولنداء البعيد في الأصح. أي من معانيها التفسير، تقول مثلا: عندي عسجد، أي ذهب، يعني ذهب. واضح؟ وده برضو بنستعمله كثيرا، نستعمل هذه اللفظة كثيرا، كلمة أي، ولما نريد أن نفسر أو نبين معنى الكلمة، يعني أي كذا يعني بمعنى كذا، وتفسيرها كذا. المعنى الثاني لأي تأتي لنداء البعيد، تستعمل هذه الكلمة لنداء البعيد. مثال ذلك أي بني قم بواجبك، أي بني قم بواجبك. والشيخ رحمه الله تعالى بيقول ولنداء البعيد في الأصح، ولما يقول في الأصح يعني ثم خلاف في المسألة. فمن العلماء من يقول هي نداء للقريب، فلما تقول مثلا أي ربي سبحانه وتعالى قريب، قال الله عز وجل فإني قريب. ومن العلماء من قال تأتي لنداء المتوسط يعني بين القريب والبعيد، لكن المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجح المعنى الأول أنها تأتي لنداء البعيد، تأتي لنداء البعيد حسا أو حكما. فأما نداء القريب بأي فهذا يأتي على ما على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة، لا على وجه الحقيقة. فعلى كل حال أي أيضا من أدوات النداء. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأي، يبقى عرفنا الآن أن أي بالفتح والتخفيف تأتي بمعنيين، قال وأي، وأي بالتجديد، قال للشرط وللاستفهام وموصولة ودالة على كمال ووصلة لنداء ما فيه ال. أي أيضا ترد لمعاني، أول هذه المعاني الشرط. مثال ذلك أي خير تفعله ينفعك، أي خير تفعله ينفعك. يبقى هنا جاء الشرطية، احنا عرفنا ان الشرط تعليق امر على اخر، فهنا علق المنفعة على حصول الخير. وتأتي أي لمعنى ثاني، تأتي أي للاستفهام. مثال ذلك أيكم يأتيني بعرشها، للاستفهام، أيكم يأتيني بعرشها، للاستفهام. المعنى الثالث لأي تأتي موصولة، تأتي موصولة. مثال ذلك ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي هو أشد، الذي هو أشد. فجاءت هنا بمعنى الذي الموصولة، هو اسم الأسماء الموصولة كما نعلم جميعا. المعنى الرابع لأي قال رحمه الله وتأتي دالة على الكمال، يعني تأتي تدل على معنى الكمال. مثال ذلك تقول مررت برجل، أي رجل، يعني كامل في صفات الرجولة، وهذا طبعا من المدح فتستخدم لإرادة المدح كما في هذا المثال. مررت برجل، أي رجل، يعني فيه من الصفات الحميدة والمروءة ونحو ذلك الشيء الكثير. المعنى الخامس لكلمة أي تأتي وصلة لنداء ما فيه ال، تأتي وصلة لنداء ما فيه ال. مثال ذلك يا أيها الرجل، يا أيها الناس. طيب إيه معنى وصلة؟ وصلة يعني وسيلة، وصلة يعني وسيلة، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين يا وال على التوالي، لا يجوز الجمع بين يا وال على التوالي، توصل باستخدام هذه الكلمة. وأما الهاء فهو حرف للتنبيه، فتقول يا أيها، يا أي، وبعدين نحط الهاء لهاء الإيه؟ هاء التنبيه، ويأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك الألف واللام، يا أيها الرجل، يا أيها الناس. ما ينفعش نقول يا الرجل يا الناس، فتأتي بهذه كوسيلة علشان تأتي الكلمتان مع بعضهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليه، ومضافا إليه. إذ تأتي ظرف زمان للماضي، وتأتي كذلك مفعولا به، بإذن تأتي على معاني متعددة. إذ ابتداء نقول قد تكون اسما وقد تكون فعلا. فإذ أولا تقع ظرف زمان للماضي، وهذا هو الغالب فيها، وهذا هو الغالب فيها، ومن ذلك قول الله عز وجل فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا، ده ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ هذا ماضي، فجاءت هنا ظرف زمان للماضي، يعني نصره الله سبحانه وتعالى وقت ما أخرجوه صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني لإذ كما يذكر الشيخ رحمه الله تقع مفعولا به، مثال ذلك قول الله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني اذكروا وقت أن كنتم قليلا، يبقى هنا جاءت مفعولا به واذكروا إذ أنتم، يعني وقت أن كنتم قليلا. المعنى الثالث تقع إذ بدلا من المفعول، تقع إذ بدلا من المفعول، ومن ذلك اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. هنا إذ في محل نصب على البدلية من كلمة إيش؟ من كلمة نعمة. ممتاز، من كلمة نعمة، يعني اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور في هذه الآية، اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور في هذه الآية، فوقعت بدلا من المفعول به. المعنى الرابع لكلمة إذ تقع مضافا إليه، تقع مضافا إليه، ومن ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني بعد مضاف وإذ في محل جر مضاف إليه، أو تقول مضاف إليه في محل جر، ممكن تعكس ما فيش مشكلة. أنا عن نفسي بقى يعني أفضل الوجه الثاني، تأتي أولا بموقعة من الجملة وبعدين تأتي بقى بالإعراب بعد ذلك، فهو مضاف إليه في محل جر. تأتي إذ كذلك ظرف زمان للمستقبل، ظرف زمان للمستقبل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، يعني وقت أن تكون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. فجاءت إذ هنا للمستقبل، يبقى جاءت للماضي وجاءت للإيش؟ للمستقبل، جاءت للمعنيين، لكن الغالب فيها أنها تأتي للماضي. ولهذا لما البعض كان بيستدل بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، البعض كان يستدل بهذه الآية على جواز الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه، لأن الله تبارك وتعالى قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قالوا والأنبياء أحياء في قبورهم كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على جواز إتيان قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الاستغفار منه. فكانت الإجابة عن ذلك أن إذ تأتي في الغالب لظرف الزمان في الماضي، يعني هذا كان في الماضي، كان يأتي الواحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله فعلت كذا وكذا، فيأتي بقى الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما مثلا بإقامة الحد أو بنحو ذلك، والأحاديث طبعا كثيرة جدا. فنقول تأتي غالبا ظرف زمان للماضي، وإن كانت تأتي أحيانا ظرف زمان للمستقبل كما في الآية فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. نعم، في هذه الآية هي ظرف زمان للماضي. المعنى السادس تأتي إذ حرف للتعليل، تأتي إذ كحرف للتعليل، مثال ذلك ضربت الغلام إذ أساء، يعني ضربت الغلام لإساءته لأنه مسيء، فجاءت هنا للتعليل. السابع تأتي إذ حرف للمفاجأة، تأتي إذ حرف المفاجأة، وهي التي تكون بعد بينما أو بعد بين، إذ لو جاءت بعد بين أو بينما فهي للمفاجأة، تقول بينما أنا واقف إذ هجم أسد، بين أو بينما أنا واقف إذ هجم أسد، فجاءت هنا للمفاجأة. قال الشيخ رحمه الله وللمفاجأة كذلك في الأصح، في الأصح هذا راجع إلى الثلاث، يعني للمستقبل وللتعليل وللمفاجأة في الأصح في كل ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح، وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح، وللمستقبل ظرفا مضمنة معنى الشرط غالبا، وللماضي والحال نادرا. وهذا هو الحرف السابع من حروف المعاني إذا، وترد على وجهين: وجه الأول للمفاجأة، وإذا جاءت للمفاجأة تقع بين جملتين ثاني الجملتين اسمية: خرجت فإذا المطر نازل. يبقى الجملة الثانية اسمية لأنها بدأت باسم خرجت فإذا المطر نازل، بهنا إذا أو إذا جاءت للمفاجأة. المعنى الثاني: تأتي ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط غالبا، إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، هنا جاءت ظرف زمان للمستقبل، وهي أيضا متضمنة لمعنى الشرط، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طب هل يمكن أن تأتي ظرف زمان للمستقبل ولا تتضمن معنى الشرط؟ يعني تأتي تتمحض للظرفية؟ نعم، قد تأتي وتتمحض للظرفية ولا يأتي بعدها أو لا تتضمن معنى الشرط. مثال ذلك: آتيك إذا انتصف النهار. آتيك إذا انتصف النهار، يعني في وقت انتصاف النهار سآتيك، وأنا ما فيش معنى الشرطية، لكن جاءت كظرف زمان للمستقبل. ذكر الشيخ رحمه الله أنها أيضا تأتي للماضي، وتأتي كذلك للحال، لكن هذا على وجه الندرة. تأتي للزمان الماضي، ومن ذلك كما يقولون: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انصبوا إليها وتركوك قائما. وهذا يدل على أنها للماضي، لأنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيهم، لكن هذا نادرا. وكذلك بالنسبة للحال، تأتي إذا للحال أيضا على وجه الندرة: والليل إذا يغشى. الغشيان هذا مقارن لليل، وما عندناش شرط هنا، والمعنى: أقسم بالليل حال كونه وقت الغشيان، حال كونه وقت الغشيان. فجاءت للماضي وجاءت للحال لكن على وجه الندرة. الحرف الذي يليه وهو حرف الباء، نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عنه في الدرس القادم، وإن شاء الله في خلال هذا الأسبوع أيضا سيكون معنا محاضرة أخرى في كتاب لب الأصول. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله عز وجل أن يجازي مشايخنا وعلماءنا ومن علمنا ولو حرفا واحدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عنا خير الجزاء، وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا جزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.